أن العلماء مختلفون بالنسبة للوقوف في عرفات، هو مجمع على أنه ركن، لكن تحديد الوقوف إلى غروب الشمس قيل أنه يجب عليه يجمع بين الليل والنهار، والواجب هو الليل والركن هو الليل دون النهار، هذا مذهب مالك. وقيل يجب عليه يقف من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وقيل يجب عليه يقف بعد الزوال ولو دفع قبل الغروب صح حجته ولا دم عليه، ولا مذهب أو هو الصحيح من مذهب الشافعي واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. ففي الجملة قالوا الوقوف بعرفة ركن، لكن ليس أنه ركن من الزوال إلى أن تغرب الشمس. كذلك السعي ركن في الجملة، يبقى تحديد الركن إذا فعل أكثر هل سقط الركن أم لا، هنا أيضا وقع خلافات هذه القضية. كما تقدم أيضا أن الطواف في البيت ركن عند الجمهور، وقال أبو حنيفة بأنه واجب ويجبر بدم. ما تحديد أن الواجب يجبر بدم؟ تقدم التفصيل عن أبي حنيفة بأنه لو فعل ثلاثة قال ما أجزأ حتى يرجع، لكن لو فعل أربعة يجبر المتبقي بدم، إن كان بمكة يرجع، إن كان خارج مكة فيجبره بدم. نعم.